بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فما أجملها من سيرة إمام نتعلم منها ونعيش معها. وبصراحة شخصية لما تحكي عنها بتنبسط، لما تسمع عنها بتنبسط، ولما تفكر فيها بتنبسط. وقد تفاجأت أنه في شاعر ليبي اسمه أحمد رفيق قال بيتين شعر حلوين، بقول: فإذا أحب الله باطن عبده ظهرت عليه مواهب الفتاح، وإذا صفت لله نية مصلح مال العباد عليه بالأرواح. لما واحد بتكون نيته من جوا سليمة، بتصير الناس أرواحهم بتحب هذا الإنسان، هذا المصلح، المصلح والداعية. إذا كان مخلصا لله صادقا، تلاقي الناس بتحبه، بتحب تسمع قصته حتى. والله أعلم، سيدنا عمر بن عبد العزيز يعني ينطبق فيه هذا الكلام. ما في أحد يسمع قصته إلا ويدخل السرور إلى قلبه. وحلاوة شخصية سيدنا عمر لأنه مجدد، إذا سمعها أهل الدين بيحبوه، إذا سمعوها أهل العلم بيحبوه، إذا سمعوها أهل السياسة بيحبوه، إذا سمعوها أهل علم الاجتماع، كل شخص مهما كان توجهه بتلاقي يحب هذه الشخصية ويألفها. بس بدنا نذكر ببعض الأشياء، عن بعض المعلومات عن شخصية سيدنا عمر بن عبد العزيز. إنه هو كان أمويا قرشيا، هو من خلفاء الأمويين، يعني ينتهي نسبه إلى قبيلة قريش، إلى بني أمية، ويلتقي مع الرسول صلى الله عليه وسلم في جده بني عبد مناف، يعني في عبد مناف. أبوه اسمه عبد العزيز ابن مروان ابن الحكم، فأبوه ما كان أمير مؤمنين، لكن مروان ابن الحكم كان أمير. لكن أبوه كان من خيار بني أمية، وكان أمير مصر لمدة 20 سنة. عبد العزيز كان أمير مصر لمدة 20 سنة، وكان كريما جدا معطاءا، كل يوم كان يحط 1000 جفنة، يقدم 1000 وجبة أكل يوميا يتبرع فيهم. وأحيانا بيحط مثل قدور كبيرة على ثيران وتجوب الشوارع، اللي حابب يسكب منها يسكب. كان زلمة كريم، لأنه نرجع منقول النبتة الطيبة لما تطلع بده يكون في إلها أصول طيبة. فعمر بن عبد العزيز ما إجا هيك، حكينا هي أبوه، مين هو أبوه؟ إنسان خير نظيف، إنسان كريم، إنسان صالح. ولما أراد أن يتزوج قال لقيم المال المحاسب تبعه، قال له: أعطني 400 دينار من أطيب مالي، شيء بتأكد أنه حلال 100%، فإني أريد أن أتزوج إلى بيت فيهم صلاح ودين، بدي يدور على بنت تكون من بيت معروف أنه بيت صلاح ودين. وصار يدور، فوقع اختياره على أم عاصم بنت عاصم ابن عمر بن الخطاب. سيدنا عمر ابنه اسمه عاصم، بنته سموها أم عاصم، يعني هي جابت ولد فكيف اسمها أم عاصم، فتزوجها عبد العزيز. طبعا لما يروح عبد العزيز يطلب حفيدة سيدنا عمر بن الخطاب، ما كانوا بيزوجوه لو لم يكن حسن السيرة، طيب المسيرة، فبالتالي رضيوا فيه. فإذا لاحظوا كيف هو دور على بيت النسب والدين. بكرة ما كنت تتجوزوا، دوروا على أهل النسب والدين، لا ترضى تتجوز مين ما كان. أنا هالموضوع عم بحكي، وفي ناس يعني القريب بالنسبة للموضوع، في ناس لسه بعيد. عاهد الله وإنوي وأصدق وأعزم على أن تأخذ مو أي إنسانة، مو بس لأنه عجبك شكلها، مو بس لأنه عجبك موديلها، مو لأنه عجبك طريقة حكيها، مو بس لأنه عجبك خطها. أنت عم تتجوز وحدة بدها تكون رفيقة عمرك بالدنيا وبالآخرة وأم أولادك، فبالتالي بدك تعرف عن مين تدور. وما بيجيك مين ما كان، إلا إذا يعني ما حتجيك هاي بنت صلاح والدين بشكل سهل، فبدك تكون أنت أهل لذلك. ولما أراد أن يتزوج دور على أطيب ماله، كمان ما تزوج شو ما كان. في ناس بيقول لك يعني الله بيدبر، لا بدك يكون مخبي مال حلال طيب من عرقك، هذا بدك تتزوج فيه، فالله يبارك في هذا الزواج. فتزوج هذا الإنسان وأنجبوا عمر بن عبد العزيز. طبعا ما كان لحاله، كان عنده 9 أخوة غيره، فمجموعا 10. فعبد العزيز وأم عاصم جابوا 10 من الأولاد والبنات. صارت حادثة مع عمر وهو صغير، إنه مرة كان بالإسطبل تبع الخيول، ففي خيل هاجت عليه فشجته برأسه انجرح، فأخذوه عند أبوه يشوفه، فلما شافه مسح له الدم فابتسم قال الحمد لله. ليش؟ قال لهم كان عمر بن الخطاب شايف رؤيا منام، قال إن من أولادي رجلا بوجهه أثر يملأ الأرض عدلا، فقال له اللهم أن يسألك أن يكون ابني هذا، إن شاء الله يكون هذا ولده. فصار اسمه أشج بني أمية، لقبه أشج بني أمية من الشجة التي أصابت رأسه. هذا فهو يعني دعوة ومنام ورؤية لسيدنا عمر بن الخطاب جدهم. تزوج الآن عمر بن الخطاب بده يتجوز، مين إجا جوزه؟ أمير المؤمنين عبد الملك ابن مروان أراد أن يزوج عمر، لما شاف هالشاب أمير، شاب رائع، شاب مميز، خلوق ودين، ومثل ما حكينا الصفات الحلوة اللي حكيناها فيه، راح أمير المؤمنين لعند عمر قال له بدي جوزك بنتي فاطمة. هاي فاطمة لما تزوجها سيدنا عمر قال فيها الشاعر: بنت الخليفة والخليفة جدها، أخت الخلائف والخليفة زوجها. أبوها خليفة وجدها خليفة وعندها 3 إخوات خلفاء وجوزها خليفة، لم يجتمع لامرأة مثل هذا النسب. يعني كمان إخواتها 3 خلفاء وأبوها وجدها وجوزها، يعني محظوظة الفاطمة. جابت له كذا ولد وتزوج عليها عمر بن عبد العزيز، كان مجموع أولاده 14، منهم 3 بنات و11 ولد، ما شاء الله. صفته بس أنا أقدر أتخيل شكله، كان أبيض دقيق الوجه، وفي رواية رقيق الوجه، يعني ملامحه ناعمة، مو ملامحه غليظة، ملامحه ناعمة. نحيف الجسم، حسن اللحية، غائر العينين، عيونه هيك فايتين شوي لجوا، جميلا في جبهته أثر، بس مش يعني في شجة. حكينا عن نشأته، أنه تربى في المدينة المنورة عند أخواله اللي هن مين؟ أخوال أمه يعني، اللي هن أولاد عمر بن الخطاب. فكان يروح عند سيدنا عبد الله بن عمر، ويروح عند سالم، ويروح عند اللي هن يعني عيلة سيدنا عمر بن الخطاب. فشوفوا هالترباية اللي ترباها، ولما كان أبو أمير مصر كان حاطه بالمدينة المنورة عند بيت أخواله يتربى بهذيك البيئة. فتربى بين الصحابة والتابعين، أقبل على حفظ القرآن وهو صغير، فحفظه وهو صغير، لسه هلأ لسه ما كبر وما صار فيه فساد وصلاح، على صغر حفظوا القرآن. قالوا له للشافعي: هل حفظت القرآن؟ قال: بل القرآن وحفظني. لما أنت تحفظ قرآن، القرآن بيحفظك، الله بيحفظك. فنياله اللي بيحفظ قرآن، ونياله اللي بيحفظ أولاده القرآن. الشغلة الثالثة، خالط كبار العلماء والفقهاء في زمانه حتى بلغ عدد الذين جالسهم 33 عالم، 8 صحابة و25 تابعي. التقى ب8 صحابة وقعد معهم تعلم منهم و25 تابعي، فبالتالي صار عنده صلاح وتقوى. نياله اللي بيقعد مع علماء، نياله اللي بيقعد مع صالحين، الله يعينه اللي بيقعد مع الأشكال والألوان اللي منشوفها بالجامعات. هي المجالسة، من جالس جانس. لما أنت بتجالس بتجانس، يعني بتاخد من هذا الشخص. لما بتقعد مع أهل الصلاح والتقوى عم تاخد من أحوالهم بدون ما تعذب حالك. لما تقعد مع التعبانين بتاخد من أحوالهم بدون ما تبذل جهد. من جالس جانس. كان إله مربي خاص، مو معلم خاص، مربي خاص. وهي شغلة أنا من وقت ما سمعتها هيك وأنا صغير قريتها طار عقلي هذا النموذج، هيك تكيفت عليه. كانوا يجيبوا مربي خاص لأولادهم، الأمراء والوزراء. هذا الإنسان المربي هو اللي بده يشرف على تربية هالولد، غير الأم والأب. في أم وأب، وهلا حنشوف أنه أبوك عم بيتابعه، بس في مربي. هذا زلمة متخصص، طبعا على درجة عالية من الدين بيشرف على تربية هذا الولد. فكان اسم مربي صالح ابن كيسان. هذا صالح هو اللي أصل له شعره، هو اللي لما تأخر عليه على الدرس قال له هذا، كتب لولي أمره على مصر قال له ابنك تأخر عن الدرس لأنه مرجلته شعره كانت عم تمشط له شعره، وحلق له إياه أبوه وما نقم عليه يعني كمان. كان يجالس أيضا عبيد الله ابن عبد الله، وهذا الرجل العالم عبيد الله ابن عبد الله كان يقول عمر بن عبد العزيز: والله لجلسة معه أفضل عندي من 1000 دينار أو أحب إلي من 1000 دينار، مستعد يدفع 1000 دينار مقابل يقعد مع هذا الأستاذ. كان يعرف قيمة العلماء، يعرف قيمة أصحاب الفضل، فبالتالي الله رفعه من قدره ورفعه من فضله. قال إني لو بقعد مع عبيد الله بن عبد الله أحب إلي من 1000 دينار بس. ولما تولى الخلافة قال: لو كان عبيد الله بن عبد الله حيا ما قطعت أمرا دون رأيه، كنت ما بأخذ قرار إلا هو معي، لأنه كان يحب صلاحه وتقوى ودينه. سيدنا عمر بن عبد العزيز صار عنده هو أحوال بالدين حلوة، لدرجة أنه مرة صلى إمام بسيدنا أنس بن مالك. أنس بن مالك الصحابي اللي كان خادم رسول الله وقف وراه، فبعد ما خلص صلاة سيدنا أنس قال: ما رأيت صلاة أشبه بصلاة رسول الله من هذا الفتى. هالولد صلاته مثل صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولقيت شغلة حلوة أنه كان يسبح 10 تسبيحات. طيب نحن بنعمل 3 ولما نكون مستعجلين نختصرهم 1.5، هو كان يسبح 10 10. كان صلاة سيدنا عمر حلوة رائقة هادية. كان لما يقرأ سيدنا عمر سورة الفاتحة يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يسكت. الرحمن الرحيم يسكت، مالك يوم الدين يعطي وقت. فمرة سأله خادمه قال له: يا سيدي لما تسكت؟ قال له: أسمع جواب ربي، مو بالحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإن قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. سيدنا عمر كان يسمع جواب ربه، قال له: أسمع جواب ربي. شو الصلاة الحلوة، شو الصلاة الملائكية، الله يرزقنا هيك صلاة. بس هاي شغلة عندك أنت، بدك تجاهد نفسك على هيك صلاة حلوة، إن شاء الله الله بيكرمك. حتى أنه لما قيل عنه بدرجة العلمية الدينية أنه إمام، فالإمام هي درجة علمية رفيعة لا تطلق على مين ما كان. ونحن ما فكروا أنه من صف الألقاب صف مثل ما أهل الدنيا بيعملوا. لما نقول الأمير المؤمنين الإمام عمر بن عبد العزيز إمام، أنه إمام في الدين، استحق مرتبة الإمامة، أعطاها وإياها علماء عصره. هن قال عمر إمام، إمام يعني يؤتم به، يعني صاحب رأي ورأيه سديد ويتبع رأيه. آخر شغلة، لما تولى إمارة المدينة عقد مجلسا من فقهاء المدينة 10. لما صار أمير المدينة قبل ما صار أمير المؤمنين جاب 10 فقهاء بالمدينة، أفقه 10، قال لهم: أنتوا 10 المجلس تبعي. حكى لهم بأول لقاء، قال لهم: مو شرط تكونوا دائما 10، بس ما بأخذ قرار لحتى أسأل هذا المجلس باللي حضر، يعني أنا بعزمكم بقولكم لو سمحتوا بتعودي أخذ قرار. إجا 7 إجا 8 بناخذ قرار، بس أنا بكون استشرت أهل العلم. فكان لا يقطع أمرا دون أن يأخذ برأي مجلس الفقهاء 10. تولى الخلافة سيدنا عمر بن عبد العزيز في يوم 10 صفر سنة 99 هجري، مثل اليوم. فسبحان الله، هذيك المرة صادفت عيد ميلاد الندوي صاحب الكتاب، واليوم تولي سيدنا عمر الخلافة. شو معناها؟ معناها إن شاء الله نحن متابعين ماشي. طيب نعود إلى حيث انتهينا المرة الماضية، وكنا في رسالة صفحة 83 التي وجهها عمر بن عبد العزيز لعامله الضحاك بن عبد الرحمن. طبعا عامله يعني الوالي تبعه، يعني الأمير اللي هو معينه. فبهذه الرسالة نحن ذكرنا، بس أنا بدي يعني هيك أمر على بعض النقاط. آخر سطر: وليس من ضلالتهم من شيء إلا وأنتم على مثله. لما حكى مع العرب اللي كانوا يتقاتلوا مع بعض قال لهم يعني قبل الإسلام ما كان في شيء سيء إلا هلا موجود فيكم، فمن عاش منكم عاش فيما ذكرت من الجهل والضلالة، ومن مات منكم مات إلى النار. يعني أنتم صرتم مثل الجاهليين، هلأ ما عم تتقاتلوا مع بعض كأنكم جاهليين. فيعني مثل ما قلنا كان يعني واضحا وجريئا في الحق. الصفحة اللي بعد قلنا في الفقرة الأخيرة أيضا، وإني أحذركم هذا القرآن وتباعته، فإن تباعته وشروطه قد أصابكم منها أيتها الأمة وقائع. قال لهم في قوانين الله حاططها بهالكون، إذا بتخطئوا فيها بتحصلوا على النتيجة اللي الله حكاها. الله قال لما في فئتين من المؤمنين بيتقاتلوا وبيتخانقوا، النتيجة أنه الله شو بيساوي بهالأمة؟ بيضعف الأمة. لما تختلف هذه الأمة، هذا قوانين الله حطها، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أول ما تتنازعوا تفشلوا، الفريقين بيخسروا وتذهب ريحكم، ببطل لكم قيمة بين الأمم. هي قوانين قرآن، هي إذا بنرجع بنغلط فيها بنرجع بناخد نفس النتيجة، مندير بالنا منها الله بيحمينا من هذه النتيجة. ذكرنا المرة الماضية قاعدة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قلنا إنه الإنسان إذا كان منيح وغير بنيته الله بيغير تصرفه معه، فإذا صارت نيته تحولت من الحسن إلى السيء الله بيغير الظروف تبع الإنسان، تلاقيه ببلش بيتراجع بعلاماته وبيخسر بتجارته وبيتخانق هو وأهل بيته. ليش صارت معي هالمشاكل؟ يراجع حاله، أنت شو مغير مع الله؟ إن الله لا يغير ما بقومين حتى يغيروا ما بأنفسهم. أكيد أنت غيرت شيء جواتك، أم الله عاقبك إنه غير لك الأحوال تبعاتك؟ هاي بدنا ندير بالنا من قوانين القرآن. هاي الآيات يا شباب حطوها مناهج بحياتكم. هاي القوانين أنت لما تكون عم تقرأ القرآن وتوقف هيك على قاعدة، يعني مرة لقيت واحد هيك أخذ قاعدة ما بعرف ممكن سمعانها عند شيخ أو هو قرأها أو هو لما قرأها وقف عندها، بس سواها قاعدة حتى لدرجة إنه حطها يعني بالنسبة إلى على الواتساب تبعه هيك، لن أبرح حتى أبلغه، حاططها. هو بيقرأ بضل سورة الكهف، بضل بيقرأ سورة الكهف كل ما يمر على هالآية، لن أبرح اللي هي تبع سيدنا موسى والخضر حتى أبلغه. طبعا في كلمات هو أخذ العبرة إنه ما رح أتراجع لحتى أوصل. هي لو حطيناها منهج بالحياة، طبعا اللي حاططها طبيب زلمة ما شاء الله متمرس متميز، حاططها قاعدة بحياته، لن أبرح حتى أبلغ. بالعلامات لن أبرح حتى أبلغ، بدي أعلى شيء. بالتخصص بدي أعلى شيء، بالمصاري بدي أحسن شيء، لن أبرح حتى أبلغ. في قوانين بهالقرآن، في عبر، في حكم نياله يلي بيحطها بحياته وبيمشي عليها. بالصفحة اللي بعدها الفقرة الثانية قلنا ما أبعدهم من شكر نعمة الله، هدول اللي بدال ما يشكروا نعمة الله بيكفروا، هدول اللي بعد ما الله بينعم عليهم النعمة بيستخدموا هالنعمة بمعصية الله. فحطينا جنبها قاعدة وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، هي كمان قاعدة بتخوف، اللي الله بيعطيه نعمة وبعدين بيستخدم هالنعمة في معصية الله، أو بعد ما الله يعطيه النعمة بيعصي الله، بينجح فبيعمل حفلة تسخط الله، بده يتجوز بيعمل منكرات بعرسه بتخرب عليه حياته. وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، الله وصلك لهالليلة ولهالمرحلة بطلوع الروح، وصلك أنت طاير عقلك أنه الحمد لله اللي أنا حتجوز، بيوم عرسك بتعمل أشياء لا تجوز، بيوم عرسك بتقول يلا معلش. يا ما في ناس وللأسف نسمع عن شغلات بتبكي، يعني وصلت لمرحلة انه في بنات بتكون محجبة اليوم عصر بتطلع الحجاب، معلش هي هالليلة. يعني انا مرة يعني حضرت عرس، لما وقفت اكتشفت انه العروس هي لازم تكون محجبة وهلا شارح الحجاب، انا ما بعرف بس هذا متت حملت حالي يمشي ما قدرت. هذا يعني الله يجيرنا ولا يبلينا. لما في ناس بتعصي الله بعد ما ينعم عليها الله نجح، فمشان احتفالا بنجاحه رايحين رحلة ما بعرف وين فيها من المعاصي والمنكرة، لك لسه الكرتونة ما استلمتها، بلشت تعمل معاصي. وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، هي كارثة، هي قاعدة فسيدنا عمر حذر منها. الفقرة اللي بعدها، إن الشقي بنيته يشقى وإن النار لم تخلق باطلا. إن الإنسان لما بيشقى بإرادته، هو اللي بيودي حاله على الشقاء، الله ما كذب الشقاء على أحد. الله عز وجل عطانا أكبر حرية بالحياة، حرية الاختيار. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الله ما فرض علينا، الله أعطانا مطلق الحرية، والإنسان هو اللي بيختار حسب اختياره، بيتعاقب حسب اختياره، يا بيتكافئ يا بيتعاقب. الله ما فرض على حدا ولا حتى ما لحدا أنه، العكس، الله رغبنا أن نكون مؤمنين ودعانا للجنة وسارعوا ورغبنا، لكن اللي مصر ذلك النار لم تخلق باطلا، خلقت النار لمن هم يصرون على أن يدخلوا فيها. الصفحة اللي بعدها الفقرة الثانية، والله المستعان على مذلته من كان. قلنا هاي قوة السلطان، السلطان بيقدر يعمل شيء ما بيقدر القرآن يعمله والدعوة والواعظ يعمله. قال له سيدنا عمر، قال له أنا اللي بده ما يرد على نصائحي وما يسمع كلامي وينفذ تعليماتي، أنا بدي ذله كائنا من كان. يعني أنا بعرف ربي، هاي قوة السلطان. لذلك دائما ندعي أنه الله يعني يجعل الإمام إمام عادل، ويجعل السلطان يحكم بالحق، لأنه إذا بيقدر يساوي شغلات ما بيقدر الشيوخ المساجد يعملوها ولا الوعاظ يساوها. بنفس الفقرة، ثم ليكون أهل البر وأهل الإيمان عونا بألسنتهم. قلنا هاي دورنا بالحياة، أن نكون عونا للحق، أن نكون عونا لأهل الحق على أهل الباطل. لا تكون سلبي بالجامعة، لازم تحكي بالبيت، لازم تحكي بالشارع، لازم تحكي، بس شو بألسنتهم. ما طلب منك تغير بشيء أكثر من ذلك. أنت مو مطلوب منك تخابط والله في بالجامعة سفور وهذا، والله من ما دخل، أنت مو هذا دوره. لكن أنت ما أنت ما ترضى تقعد، أنت ما ترضى تحكي بهالموضوع، أنت قل للشباب لو سمحتوا سكروا على هالقصة. كون صاحب موقف، لا تكون إنسان سلبي. الله بيزعل اللي لا يتمعر وجهه في سبيل الله، الله بيغضب منه هذا الإنسان. لذلك بتقول لي ما بقدر قوم بهذا الدور. لذلك النبي قال إياكم والجلوس في الطرقات، لا تعدوا بالطرقات. قالوا ليس لنا بها من بد، ما بنقدر ما نعد بالطرقات. قال له ماشي، فأعطوا الطريقة حقها، كنت تعدوا بالطريق عدوا، تعدوا بالشارع، بشارع الجامعة، بشارع هذا عدوا، بس أعطوا الطريقة حقهم. قالوا ما حق الطريق؟ قال غضوا البصر وكفوا الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال لك إذا بتقدر تقوم بهي الأشياء عود بالطريق معنا، بالعكس أعدتك مفيدة، يا ريت إنك تعود. وكفوا الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، في رد السلام، صح رد السلام، بس هو رد السلام سهلة. نحن رد السلام عليكم السلام، والله نوصل السلام لباب الجامعة، بس هي الصعوبة وين؟ بغض البصر. شو بدك يعني شو استفدنا إذا عدت بدك تغض بصر؟ يعني قصدي بدك تقعد بالطريق تبع الجامعة، بدك تغض بصر، شو يعني خلص القعدة فقدت المزية تبعها يعني. والأمر معروف والنهي عن المنكر صعبة. هلا شو الحل؟ الحل إنه أنت يكون لك دور، تلاقي طريقة تنصح فيها هذا، أو ما نقعد المكان اللي كتير فيه يعني ضل يشوف مخالفات، ما بقدر انصح كل حدا كمان ما بزبط انه كمان يعني. فشو الحل؟ الحل قال لك اساسا اختصر عليها النبي الطريق، قال لك لا تعدوا بالطرقات، اياكم والجلوس بالطرقات. انا هي قاعده حطيتها بحياتي لما فتت على الجامعه، كنت بحب اني اقعد على الباب الكليه اتفرج على الرايح والجاي. ما في احلى من انك تستمتع باشعه الشمس الدافئه وانت عم تشرب كاسه نسكافيه. بس الحديث واضح، اياكم والجلوس بالطرقات، ليس لنا بها من بد، ما بنقدر. طلع بنقدر، بطلت أقعد على الدرج، صرت أقعد بقرنة ثانية، أقعد بالقاعة، أقعد التهي بحالي، التهي أنا واحد منيح، بغير. بتلي ما بدي أخسر كتير، هذا موضوع ثاني. أنا جاي يعني بدي أعيش حياتي، أعيش حياتها، ما أقول لك أعيش حياتي، بس لا تعمل شيء تندم عليه بعدين. لا تعمل شيء الله يدفعك ثمنه بعدين. فليكون ثم ليكون أهل البر وأهل الإيمان عونا. فأرجوكم يا شباب، أنتوا أي شغلة مطلوبة منكم أن تكونوا عونا. ما عم بقول لك أعطي دروس، ما عم بقول لك ألف كتب، ما عم بقول لك هذا، بس كونوا عونا. لما تشوف واحد عم بيحكي كلمة حق قول له أي والله معه حق، لا هذا مو تعمل حالك ما دخلني. عسريع منروح على فلينكره بقلبه وذلك أضعف الإيمان. الله ما بيقبل منك تنكر بقلبك وأضعف الإيمان إذا أنت تقدر تحكي بلسانك. اختصر السيرة، فك الموضوع خلاص يا جماعة، غيروا السيرة. أنا كثير بتصير معي لهلا هذا الامتحان، أنا تفكر أنه أنت والله بس لأنك طالب بجامعة تتعرض لامتحان. هلا بكون أنا قاعد بمعملي بيجيني زباين يقعدوا بيحكوا بيفتحوا قصص السيارة. أحيانا ببلشوا بيصلوا لمرحلة بيفتحوا قصص السيارة ما بتنحكى. هلا كثير بيراعوني وكثير بهذا وعيب ما بدنا نحكي وما بعرف شو، يعني الإنسان بيفرض هيبته على الناس. بس بلحظة من اللحظات بتكون مثلا يعني خاصة الموضوعات الحميمية كثير لازم يحكوها، فأنا بلحظة من اللحظات بقولهم أبو فلان يعطيك العافية خلص. بدي اضطر لو بده يزعل شو تشرب بقطع له القصة بجيبها من آخرتها، لأن أكثر من هيك أنا بعد ما هن يطلعوا بشوف الأرانب مو طبيعي. والرجال ما بتستحي، طول عمري قاعد مجتمعات نظيفة، مجتمعات مرتبة، ناس راقينة، عم شوف بعض اللي بيجيني أشكال وألوان بيحكوا ما بيستحوا لك. والله لما قريت حديث إنه الرجل اللي الله بيستر عليه بالليل مع مرته بيجي تاني يوم يحدث، أنا قلت هذا النموذج ما حنشوفه. بيجي لك شيخ لهون اللي يحده والله ما بيصلي إلا كل فرض بفرضه بالجامعة، والله بيترك بنكون عم نتحاسب اللي أبدا بصلي الظهر صلاة الظهر، بيروح بيصلي الظهر بيرجع بلش بيحكينا شو ساوى امبارح. هو مو طبيعي، مو طبيعي الوضع، الله يتوب علينا. ف وياما انا هذا بقول له يا شيخ اختصر. يعني مضروبين بحجر انه شيخ كمان مو انسان عادي، يعني يقولوا له شيخ بيحبوا هالقصص. طيب الشغله اللي بعدها، وان فضل هذه الامه على من سواها وميزتها في صليتها الصادقه بالله والاحتراس من المعاصي والتفوق في الطاعة. هاي قاعدة خلوها ببالكم، نصيحة من سيدنا عمر، إنه نحن ميزتنا إنه هذه الأمة متعلقة بالله وليس لها معاصي، فإذا انقطعت صلتنا بالله وإذا صار في عنا معاصي فمثلنا مثل أي أمة تانية، فالله ما رح يساعدنا وما رح يكرمنا وما رح ينصرنا. نفس الشيء الفقرة الأخيرة، وأمره ألا يكون من شيء من عدوه أشد احتراسا منه لنفسه ومن معه من معاصي الله. يعني أكثر شيء خاف من معصية الله، فإن الذنوب أخوف عندي على الناس من مكيدة عدوهم، وإنما نعادي عدونا وننصر عليهم بمعصيتهم. نحن ننتصر على الأعداء لأنه هن بيعملوا معاصي بينما نحن ما بنعمل، فلو استوينا نحن وهم في المعصية كانوا أفضل منا في القوة والعدد. أي خلوها ببالكم. الفقرة اللي بعدها عن الملائكة، قال على الحفظة فاستحيوا منهم وأحسنوا صحابتهم. أي نصيحة سيدنا عمر، استحي من الملائكة، عود فكر الملائكة عن جد. اللي حابب يخاف من الله ويحسب حساب كتور مقاعد يتخير الملائكة. ذاك حابب مناسبة كل تعليماتنا الدينية بتذكرنا بالملائكة. يعني احنا منفوت على البيت منسلم السلام عليكم لو البيت فاضي، ليش؟ انت عم تسلم على الملائكة اللي بالبيت. لما نخلص صلاة نقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم. لمين عم تسلم؟ على الملائكة اللي قاعدين هون وهون بيصلوا معك. ديننا بخلينا نحسب حساب الملائكة، يتعاقب فيكم ملائكة الليل وملائكة النهار. فنحن لما قبل ما يطلعوا ملائكة هذا بنقول لهم خذوا هالدعوات معكم، ياخذوا دعواتنا. في دائما علاقة بيننا وبين الملائكة. فالمؤمن كل ما كبر علاقته مع الملائكة واحترمهم، لذلك حتى لما الإنسان بده يشلح أوعي، النبي علمنا أنه ستر ما بين عورات ابن آدم وأعين الشياطين أن يقول إذا أراد أن يضع ثوبه بسم الله الذي لا إله إلا هو. لما تقول هيك الملائكة اللي ما لها شغل بتغض بصر ما بدها تطلع، الملائكة ما تنأذى الملائكة التانين. شوفوا العورات لما أنت تقول بسم الله الذي لا إله إلا هو، يعني كلكم روحوا خلوا الله يطلع عليه، بس الله ما في مجال ما يطلع. تشدح وعيك وتغير وعيك، هي سنة. لما بدك تغير وعيك تحكي هالدعاء مشان الملائكة اللي ما لها شغل ما تطلع تنقصها هالمناظر، والشياطين الله يحجبها عنك أحسن ما يعني كيف عليك. وبفقرة الرابعة، وآمره أن يقيم ومن معه في كل جمعة يوما وليلة يكون لهم راحة يجمعون فيها أنفسهم وكراعهم. قلنا انه بينصحنا سيدنا عمر انه لازم يكون في عنا اجازة وننبسط بهالاجازة ونستمتع بهالاجازة ونغير جو بهالاجازة. ذلك بالمناسبة انتم بتلاحظوا احنا حتى الدروس بنحاول نبعد كلنا عن يوم الجمعة. انا اساسا كقاعدة يوم العطلة ما بحب، بحب انك تقعد ببيتك لترتاح، تقعد ببيتك لتساوي برامج مع اهلك، ما تقول لهم انا والله مشغول مالي مرتبط. يوم الجمعة لا ارتباط الا مع العائلة، لا ارتباط الا مع انك انت تريح حالك عشان تيجي يوم السبت متنشط. لازم يكون عندك ليلة ويوم هدول اجازة. مو الهدف انه نبعد عن الدين، لا بالعكس يعني، لكن الهدف انك تريح حالك. انا ضد انه الواحد يشتغل بالعطلة، ضد انه هلا مو عندي موظفين بيشتغلوا اضافي. انا بقول لهم مو انا صاحب العمل، بقول لهم انا مالي مبسوط انكم عم تشتغلوا اضافي، مالي مبسوط. واتمنى لو احيانا الشغل يقتضي ذلك، احيانا العامل بيقول لك انه انا ما في شيء ساوي، خاصه المغتربين بيقول لك عم يشغلنا ويطلع لنا قرشين انا احسن لي من القعده فاضي. فعلا بصفهم بدنا يعني حصرتي هن بيطلعوا بعد الدوام بيخلص ما عندهم شيء يساووا، بيضلوا يعني من مثلا الخمسه لثاني يوم بدي يخلون. طبعا احنا بالنسبه لنا الحمد لله رب العالمين نشتهي ساعه الاستراحه زياده انه يطلع لنا يعني فضل الله، الله مشغلنا. لكن اللي قاعد فاضي او اللي ما عنده شيء يساوي ما عنده شيء يعمله، فبالتالي معه وقت زياده يضيع. لكن انتم حطوا ببالكم، حاولوا تدوروا على شغل فيه اجازات ترتاحوا وتستمتعوا باجازاتكم عشان لما تجوا على الشغل تجوا بهمه ونشاط. اللي بعدها وامره ان ينحي منزله عن قرى الصلح. آخر سطر فإن لهم حرمة وذمة ابتليتم بالوفاء بها. شوفوا هالعدالة، قال له القرى اللي نحن مصالحين المصالحة اللي هن ما أسلموا وهذا هدول ما لا تخلي الخيم تبعكم عندهم عشان ما تؤذوهم، لسه فايت عسكر ورايح عسكر، بدك تخيم أنت وجنودك خيموا بعيد عنهم عشان ما تؤذوهم، لأنه أنتم مطلوب منكم تحموهم مو مطلوب منكم تآذوهم. شوف هالعدالة اللي عم بيراعي أعدائه كمان إنه أو اللي معهم صلح اللي هن مو مسلمين، قال له لا تزعجوهم لسه عسكر رايحين وعسكر جايين. طيب الموضوع اللي بعده تأثير إصلاحاته في الدولة والمجتمع. فقرة اللي قبل الأخيرة، فوجئ الناس أن الرفاهية قد عمت ومالية الدولة قد قويت. هاي النتائج، شو صار مع بعدنا سيدنا عمر طبق هالتعليمات؟ الرفاهية قد عمت ومالية الدولة قد قويت حتى عز وجود من يستحق الزكاة ويقبلها. يا جماعة هاي ليست حلم، هذا أمر صار واقع. الزكاة ما لقوا مين يأخذ الزكاة. طبعا لذلك بيقول بالفقرة الأخيرة وطلبت فقراء نعطيها لهم فلم نجد بها فقيرة، لصدقات إفريقيا، ولم نجد من يأخذها مني فأغنى قد أغنى عمر ابن عبد العزيز الناس. هاي إيجابيات السياسة التي اتبعها سيدنا عمر، ما ظل فقير، وهي تبعات الاقتصاد الإسلامي بيقدروا يثبتوا لنا. ومثل ما قلنا أن موارد الدولة من الأشياء التي أمر الله بها تكفي أن تسد حاجات الدولة، علما وصل لمرحلة فاشتريت بها رقابا فأعتقتهم. صار يعتق رقاب، يعتق رقاب مو مسلمين وولاؤهم للمسلمين، قال لهم أنا نعتقك نحن وروح صير أنت حر خليك على دينك، بس لا بس أنت ولاءك للمسلمين يعني بتدافع إذا صار شيء أنت معنا. وطبعا زوج الشباب ايضا بالمصاري اللي زادت. لذلك بالفقرة الثالثة ولا تزال خلافة عمر ابن عبد العزيز حجة تاريخية على من لا يزال يردد ترديد الببغاء ان الدولة التي تقوم على الاحكام الاسلامية والشريعة عرضة للمشاكل والازمات. وهي احلى آية، هذا قانون، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نحن عنا برهان، وحنشوف بالمناسبة تجربة سيدنا عمر بن عبد العزيز كذا خليفة بعدين حاول يطبقها، من ضمن نور الدين زنكي مسك سيرة عمر بن عبد العزيز حطها وصار يطبقها. شو ساوى؟ صار يعمل، بيقول لك استطاع نور الدين زنكي اللي هو مهد لظهور صلاح الدين من خلال السياسة اللي طبقها سيدنا عمر بن عبد العزيز. لما تطبق هالسياسة بكل لاياتها، احنا قلنا بلش بيطبق على حاله على أهل بيته وعلى اللي حواليه وعمت كل الجوانب، النتيجة أنه ساوت رفع حقيقية. فهذا برهان. ميزة سياسة سيدنا عمر أنها ساوت بالفقرة قبل الأخيرة الاتجاه الجديد الذي اتجهته الأمة والمجتمع الإسلامي. هون عظمة الإصلاح، أنت مو الهدف بس تساوي قوانين، نتيجة هالقوانين أنه صار في ذوق عام. في قصة حلوة مذكورة بالأخير، هي بس للمعرفة، إنه كان الوليد صاحب بناء واتخاذ مصانع وضيع، يعني هو الخليفة كان روح قلبه يعمر ويساوي. فكان الناس يلتقون في زمانه فيسأل بعضهم بعضا عن البناء والمصانع، شو عمرتوا، شو آخر شغلة، شفت بيت فلان ما أحلى، شفت الوزير فلاني شو ساوى قصره. كل الشعب يحكي عن شو، عن البناء والقصور وهذا، لأن الخليفة مخه بهي القصة، فكل الشعب صار مخه بهي القصة. فولي سليمان فكان صاحب نكاح وطعام، فكان الناس يسألوا بعضهم بعضا عن التزويج والجواري. هذاك مخه بالزواج وبالطعام، طول ما قاعد لنا شفت فلانة والله والله جابوا لك من دولة كذا جواري. الناس ما تحكي إلا عن نسوان وعن الأكل. فلما ولي عمر ابن عبد العزيز كانوا يلتقون فيقول الرجل للرجل ما وراءك الليلة، كم تحفظ من القرآن، متى تختم، متى ختمت، ما تصوم من الشهر. صاروا يتنافسوا بالعبادات والطاعات. سيدنا عمر إذا شو اللي سوا، خلى شجع المجتمع كله يمشي بنهجه، يمشي بسياسته، يمشي بشي اللي هو حابب يمشي عليه. النقطة المركزية في حياة سيدنا عمر أن الدافع إلى ذلك هو إيمان القوي بالآخرة وخشية الله والشوق إلى الجنة. هاي بوصلة سيدنا عمر، كان عم بيشتغل وحاطط بين عيونه الآخرة. نحن لو كلياتنا نحط الآخرة بين عيوننا كان اختلفت كل حياتنا. ذاك سيدنا عمر بن الخطاب كان قال كفى بالموت واعظا. الموت هو انتقال من دار لدار، هالمرحلة مشان هاللحظة كان يشتغل سيدنا عمر. لذلك لما صار معه موقف يعني أخطأ بحق امرأة وبعدين عفى عنها، قالها تكتبي لي براءتك على ورقة، قالت له ليش، قال سأضعها في كفني حتى ألاقي بها الله يوم القيامة. طبعا هي هالورقة شو حيصير فيها، حتتحلل. لكن بالنسبة لسيدنا عمر أنه أنا يعني أخذت براءتي على القبر، عنده كان يحسب حساب لله. سيدنا عمر بن عبد العزيز دائما على الجنة، هاي الشغلة بتوصلني على الجنة ولا لا، هاي الشغلة بتقربني من الجنة ولا لا. لذلك كان رسول الله يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، دائما يقرن كل شيء يفكر بعيش الآخرة. هاي الشغلة بتعيشني إياها بالآخرة ولا لا. الله يجعلنا دائما يعني ننظر إلى ذلك الأمر. فقرة صفحة اللي بعدها، ولم يكن ذلك إلا لعلو استعداده ومداركه. كان ميزة سيدنا عمر إنه عنده استراتيجية رائعة، دائما نفسه تواقة، دائما بده الأفضل. لذلك طمحت نفسه إلى غاية فوقها، كان دائما يكون في عنده غايات سامية. آخر شيء كان بده الجنة، تاقت إلى نعيم لا يحول وملك لا يزول. شوفوا الآية ما أحلاها، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هي أمنية سيدنا يوسف، هي أمنية سيدنا عمر بن عبد العزيز، هي أمنية كل مسلم صادق، إنه يا رب توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فلما بده يطلب هالطلب دائما عنده هذا المعيار، هاي الشغلة بتوصلني لهالغاية ولا ما بتوصلني، بتقربني ولا ما بتقربني. التفكير بالحور العين، مرة هاي أحد الشباب قال لي إياها، قال لي أنا تعرف كيف بطلت يعني كتير تعاطى مع موضوع البنات، قلت له كيف وشب عزابي، قال لي قرأت عن الحور العين وصرت يعني علق نفسي فيهم، وقول لنفسي يا نفس أنا أحسن لك، هي اللي ما بتسوى ولا الحور العين. قال لي حملت نفسي بهذه الطريقة، وصفة جربها هو. أنا شخصيا ما يعني مثلا ما زبطت معي، لكن مع هذاك الشخص زبطت. سيدنا عمر كان دائما يحط غاية ويشتغل عليها. لذلك بيقول إن لي نفسا تواقة لم تتق إلى منزلة إلا طاقت إلى ما هو أرفع منها حتى بلغت اليوم المنزلة التي ليس بعدها منزلة وإنها اليوم قد تاقت إلى الجنة. صار يفكر وينام ويفيق ويقعد يفكر وعم يفكر بالجنة. ذلك إن حتى لما مثلا مرة بناته على قصة الأكل وما والعيادي وبدون يلبس أباعة جديد، قال لهم يا بنيات أترضين أن تلبسنا أفخر الثياب وتأكلنا أفخر الطعام ويؤمر بأبيكنا إلى النار؟ بدكم جبلكم من الحرام طعميكم حرام وأنتوا تنبسطوا وأنا أروح على النار؟ بنات الصغار قالوا له لا، قال لهم خلاص لا تلوموني، ما لا تحرجوني، لا تحملوني فوق طاقتي. كان يحملهم المسؤولية يحمل... بتحبوا بجيب لكم بس بدي يروح على النار. البنات الصغار لا بابا ما بدنا يأكلوا على النار. دائما حاطط هالموضوع بباله الجنة والنار. فكان شديد الخوف سريع الدمعة غزيرها. هدول صفات نياله اللي الله بيكرمه فيهم. وما بيكون الإنسان شديد الخوف من الله إلا إذا قرأ عن الله، إلا إذا عرف عن الله، إلا إذا كان يقرأ عن أسماء الله، إلا إذا كان يقرأ الآيات ويتدبر بعظمة الله. فبصير سريع الدمعة. الصفحة اللي بعدها، ما رأيت أخوف من الحسن اللي هو الحسن البصري وعمر ابن عبد العزيز، كأن النار لم تخلق إلا لهما. نحن شو عاملين بهالسياسة؟ بالعكس نحن بالذات النار، يعني الحمد لله على قولها الواحد قال لو أمر كل الناس يعني إلى الجنة إلا واحد فبظن أنه أنا، قال لو كل واحد يفوت على الجنة إلا إذا واحد حيقولوا فيه واحد يروح على النار، هو كان يتهم نفسه أنه أنا حروح على النار. نحن قلبنا الآية، لو كل الناس رايحين على النار وفي واحد يروح على الجنة، فنحن أنه يعني حسن الظن بالله. وهذا نحن إن شاء الله حلو حسن الظن بالله، بس ما يصير لدرجة الغرور، ما يصير لدرجة الهبل. نختم عن وفاة سيدنا عمر. مات عمر وهو ابن 39 سنة وأشهر، عمره 39. طب ليش خلصت حياته؟ طب حرام، هذا الزلمة لازم يعيش أكثر. لك هذا واحد بهالإصلاحات بهالعمل، قال لك ما تدري نفسهم، ما بدأ أحد بيعرف أنت حيموت، لذلك كسبهم سيدنا عمر. هذا 39، النبي على 40 اجته النبوة، هذا على 39 كان خلصت حياته. في ناس الله بيعطيهم عمر، النبي عاش 63 سنة، سيدنا أبو بكر عاش، سيدنا عمر عاش، عمر بن عبد العزيز كان قدره، بس هو ما كان يعرف قدره، هو اشتغل ولحق حاله، عمل كل هالشغلات قبل 40. نحن واحد منا لك الله هلا منصيع ومنضيع هذا، إن شاء الله على 40 بصير رجل صالح وبنعدل والله بيتوب علينا. حمك الله. كثير ناس بتلاقي كثير رجال يعني حتى بيتجوز أول كم سنة يقول أنا مرتو خلينا نعيش حياتنا هلا، وإن شاء الله لما الله هيك يكرمنا ويبلش يجينا أولاد وكذا خليك تحجبي وأنا بصير بصلي و... طب أنت بتضمن تعيش؟ على 39 سيدنا عمر كان خلصت حياته، ولكن الله يهني على هالحياة، الله يهني على هالإنجازات اللي عملها، الله يهني على هالعمل اللي عمله. فمات وهو عمره 39، وبالمقابل شوفوا بركة العمر، عمره هذا كان مبارك، كل هالإنجازات سواها بعمر قليل. لذلك حنلاقي إنه في كتير شخصيات بتاريخنا الإسلامي كان عمرها قصير ولكن إنجازاتها كبيرة. الإمام النووي، الإمام الشافعي، كتير شخصيات كان عمرها قصيرة لكن عمل شغلات بهالعمر القصير مضاعف. هذا ثمرة بركة العمر. في ناس أعماره مباركة، في ناس بيروح يوم على الفاضي بيقول لك شو سويت يوم، والله ولا شيء مفيد، ما لي متذكر الأسبوع الماضي شو كان عندك شيء، والله راح هيك مثل لمح البصر ما شاف شيء. في ناس بيكون الله أكرمه بإنجازات بيكون عمره مبارك. كل ما تحدثنا عنه من مآثر جليلة وأعمال خالدة وإصلاحات واسعة وعمر عريض تم في 2 سنة و5 أشهر، كمان هي زيادة الأداء 29 شهر. كل هالإنجازات 29 شهر، شلون صارت هاي؟ شلون قدر سيدنا عمر يغير كل هالتغييرات؟ هي مو تغييرات سهلة، بدءا من عزل ولاة لإصلاح قضاء لتغيير قوانين لتغيير أشياء سابقة سيئة لسن قوانين جديدة لكل هالإصلاحات في 29 شهر. السؤال قديش معناها الإنسان بيقدر يعمل، بس شو بده يكون عنده نية صادقة وبده يبذل جهده الليل مع النهار. فاللهم ارضى عن سيدنا عمر كما قال الشاعر، حلف الزمان ليأتين بمثله، حنثت يمينك يا زمان فكفري. فشو كملنا؟ دار الزمان ووفى بوعده، ها هم بنية يا زمان فأبشر. الله يجعلكم الجيل اللي عن جد حيكون خلف لسيدنا عمر. دار الزمان ووفى بوعده. ها هم بنية يا زمان فأبشري. بس في شغلة بدي اختم فيها عن سيدنا عمر بالنسبة لحياته الاجتماعية كيف كان مع أولاده، على اعتبار انه انتو منها بننتقل للمحور الثاني، اعتبار انه انتو يعني هلأ عم تشتغلوا بهذا الموضوع. قلنا انه سيدنا عمر الله بعث له 14 ولد، فهل كان مهملهم؟ تفاجأ انه ما كان مهملهم، اشرف على تربية ابنائه بنفسه رغم مسؤولياته. كان امير مدينة بعدين صار امير مؤمنين، كان يضل مأشرف حتى بأثناء خلافته، كان مأشرف على تربية أولاده لدرجة أنه ربطهم بالقرآن الكريم وكان يدارسهم يوم الجمعة. الأب يسمع لأولاده يقول لهم أول شيء بتدخلوا لي أولادي لسمع لهم، فبيبلش بالأول يعني اقرأ شو حافظ، بيسمع له بيقول له لأخوه إذا مثلا ماشيين مع بعض أكمل، بيسمع لأولاده الـ14 القرآن كل يوم جمعة في عنده حصة تسميع. أنا لما قريت هالمعلومة بيني وبين حالي قلت له يا رب أعني على أنه أنا أصير سمع لأولادي. سؤال أنتو تنوي هيك؟ انوي وأعزم وبلش. كان يتعهدهم بالنصيحة، دائما ينصح أولاده، ومكتوبة النصائح اللي كان يحكيها لأولاده. بالمناسبة حنشوف أنه الله أكرم بأولاد طلعوا مثله، طلعوا مناح. في أولاد ماتوا بحياته، هي كمان ابتلاءات اللي الله أعطاه إياها، ماتوا أولاد بحياته مرض، وفي أولاد عاشوا وكملوا المسيرة من بعده، وكان من أولاده شخصيات يعني جريئة كمان بالحق، وينصح أبوه يقول له يا أبتي لا تفعل كذا، لا ترد عليهم، لا هذا كان يعني كان عندهم يستخدم أسلوب اللين والمحاورة العاقلة كمان بأسلوب المنطق. كيف اللي قال لبناته مرة أجل عنده ابنه قال له بدي أواعي جداد، قال له روح على بيت المال قل له خازن بيت المال شوفي اللي أنا حصص من الأواعي شوفهم، إذا عجبك شيء خده. راح شاف أواعي، أواعي أبوه ما بتناسبه، رجع عنده قال له ما عجبني شيء. فكر سيدنا عمر ما بده يزعل ابنه، نفس الوقت بده يساوي شيء، قال له أسلفك من عطائك، بعطيك على راتبك اللي لسه ما أخدته. قال له إيه؟ قال له اشتري وسجلهم عنده، ولما بينزل راتبك بدنا نخصمهم منه. وفعلا بيقول لك الولد اشتراهن وخصمه، لك هذا ابوه امير مؤمنين، بس قال له معلش اعطيه لابني واللي وسجلهم عليه، ولما بدك تصرف له راتبه خصمهم منه. كان بالعقل ما عنده مشكله. ذلك كثير في شغلات انه بدك تحكي مع ولد انت قل له بدك تنام الساعه 8 ولا 9، فهو بين 8 و9 لا 9، انت بكون بدك الساعه 9، يكون هو اللي نطق الجواب، انت ما انت اللي اما بدك تنام لا ما بدي، انت بدك تنام 12 ما بتصلح، بس قال انت قيده بخيارين انت رضيان عنه، لو طلب العالي بالموضوع انت قبله. هذا المحاوره العقلانيه، ما انا 9 9 خلص ماشي يلا 9 9 مثل ما بدك. بيطلع الولد هيك، كان في اهالي يضحكوا والله الله كان يحرص على العدل بين اولاده لمستوى قال كان ينيم احد اولاده من مره ثانيه ينيمه قريب منه، راحوا اشتكوا الاولاد كانه هذا، فراح قال لهم العدل العدل، روح نام مع اخواتك بالاوضه الثانيه. فراح نام مع اخواته، اخذ غراضه وراح عندهم. فهنا لما شافوه انه يعني اكيد في حدا هو اللي ما رضي حتى على مستوى انه هذا ينيمه قريب وهذا ينيمه بعيد. كان يحرص على تنميه الاخلاق الفاضله عندهم ويربيهم على الزهد والاقتصاد في المعيشه، مع انه اولاد امير المؤمنين بس معلش تعودوا على الزهاده في المعيشه. بدي اختم برساله لمؤدب اولاده، بعت هو رساله لمؤدب الاولاد تبعه للاساتذه. انا بدي احكي لكم الرساله لانه انتم اساتذه، بدي تشوفوا كيف عمر كان يفكر باولاده مما جاء فيها. طبعا فيها كذا بس اخذت انا منها مقاطع. قال له فاني اخترتك على علم مني بك لتاديب ولدي، انا اخترتك خصوصي لانه انت بعرفك. احنا عم نطلب منكم احيانا تفوتوا مع الاولاد وتحفظوهم وتساعدوهم، عم نختاركم على معرفه بسيطه. وبالمناسبة يعني هي أحد أكبر التحديات اللي تواجهنا لما نختار شخص وما نكون نعرفه كتير منيح وتصدر عنه تصرفات سيئة لاحقا ويشوفوا الأولاد الصغار، بيكون إحنا بالنسبة لنا كتير موضوع صعب. من الأشياء اللي هلا عم تزيد عم تفاقم الصعوبات عنا موضوع يعني مثلا آراءكم على الفيسبوك ومجتمعاتكم يعني كل شيء بيتصل بهذا الموضوع عم بسبب لنا إرباك أحيانا. بيجي بقول لك فلان الفلاني اللي هو يعني أحد الشباب اللي هذا قال هيك, فلان الفلاني بيعمل هيك, قول بقى نحن إنه بالله قال هيك ونحول على أساس صار بعد. فهي أول نصيحة قال له أنا بعرفك مين أنت مشان هيك حطيتك تربي لي ولادي. الشغلة الثانية قال له علم ولادي ترك الصحبة فإن عادتها تكسب الغفلة. لا تخليهم كتير يتعلقوا بأصحابهم, أصحابهم العاديين تبعات برا, لا يتعلقوا كتير بالصحبة. مو ما بيموت إذا ما كان عنده أصحاب كتير برا. حلو الواحد يكون عنده خلطاء مناح يستفيد منهم ينبسط منهم, بس يعني ما يقتل حاله على الصحبة, فإن الصحبة تكسب الغفلة. بعد فترة بيتعلق بأصحابه لدرجة إنه بيغفل عن عباداته, بيغفل عن واجباته, بيغفل عن, فالصحبة مو كتير كتير يعني أتين حالنا عليها. طبعا صحبة الطيبين أمر, شفنا عمر عبد العزيز شو اللي صلحه, قاعد مع صحابة وتابعين. لكن إجمالا صحبة الأولاد نكون كتير دايرين بالنا عليها. وذلك من النصائح اللي ننصحها للأبهات إنه شوف مين هن رفقات أولادك وعرفهم. بكرة أنت من هلا عم أقولك, عشان أنت بكرة لما حتصير أب أولادك بدهم يصاحبوا, معلش إنك لازم تعرف مين أصحاب أولادك وتطمن عليهم وتسمع عنهم وتتعرف على أهليهم وهكذا. الشغلة الثالثة قال له بغض إليهم الملاهي, خليهم ما يحبوا الأشياء اللي بتلهي, وخاصة يعني بشكل عام الملاهي فمبدأها من الشيطان وعاقبتها سخط الرحمة. في شغلات بتلهي, طلعات, ألعاب, أشياء معينة. كلمة ملاهي هي والأفضل أشياء اللي يعني كمان شو تخيل شو نوع الملاهي اللي كانت على زمن أولاد عمر بن عبد العزيز, ما أعرف شو هي. بس قال له مبدأها من الشيطان وعاقبتها سخط الرحمة. بتبلش الشيطان بيكون واقف على الباب أول واحد, وبالنهاية بينزل سخط الرحمة. ندير بال. قال له فإنه بلغني عن الثقات من أهل العلم, أنا عندي كلام موثوق, أن حضور المعازف واستماع الأغاني واللهج بها, بتضلك بتردد الأغاني اللي كانت على زمان عمر بن عبد العزيز, تنبت النفاق في القلب كما ينبت الماء العشب. اللي بضل بسمع أغاني, بضل حاطط السماعات, ما بتروح لو حاطط السماعات, بطلع أولاد بتشوف الصبح مثلا رايحين مدارس كله حاطط سماعاته بإذنه, يا ترى يعني شو عم بيسمعوا هدول. قال استماع حضور المعازف, يعني تروح على حفلات. بالمناسبة نحن حكينا انه كان في انه بلش ينتشر عندهم كان الغناء بالعصر الاموي, كان في غناء وفي معازف في مغنيين, ويمكن كانوا يغنوا يعني. ممكن واحد يقول انه لا كان عندهم فساد كمان وكان في عندهم اغاني عن الخمر, ماشي الاغاني اغاني بغض النظر ان كان مغنيينهم تبعاتهم هذنك اللي بزمانهم ولا اللي بزماننا هلا. إن حضور المعازف, قال بلغني عن الثقات من أهل العلم. مين اللي عم يحكي الكلام؟ عمر بن عبد العزيز. الثقات تبعاته مين؟ 8 صحابة و25 تابعي, مو أنا. أن حضور المعازف واستماع الأغاني واللهج بها, أنا كلهم كانوا يلهجوا بالأغاني, كله بتلاقي عم بيردد الأغاني, ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء العشب. ولا عمري إن ترك حضور تلك المواطن, تبعد عن هاي الأماكن فيها أغاني وفيها القصص, أيسر على الذهن من الثبوت على النفاق في القلب. تبعد وتختصر أحسن ما. أنا أحيانا بطلع بالسيارة بيكون في حدا مثلا طالع مشغل راديو, هلا بفتح, إذا طلعت مثلا كل أنواع الإذاعات يعني عدا إذاعة القرآن, بيطلع شيء ممكن إذا بتسمعه شوي بيعلق بذهنك. وهات بقى هذا أحلى عادة يعني حاطط دائما على القرآن, انت ما بفتح بيطلع لي القران, انت ما بشغل بيطلع, بيطلع واحد بيشغل لما تروح تغسل السياره بيشعل الراديو, فكلياتهم بيشعلوا بيطلع له اغاني, انا بيطلع له القران. هلا في منهم بيخلي في منهم بيطفي طبعا, يعني هذا احلى شيء, ريح حالك لا تسمع الا قران. اللي بيسمع قران كثير بتلاقي هيك مخه بينضف, واللي بيسمع اغاني كثير ويلهج بها بتفوت هالقصص على القلب. فقال له ترك حضور تلك المواطن ايسر على الذهن من الثبوت على النفاق. آخر شغلة قال له علمهم, بس دقيقة شو قال له علمهم؟ علمهم القرآن وعلوم الدين والقوس والنبل, خليهم يرموا بالقوس وبالسهام والرماح, قال له علمهم وخليهم يمشوا حافين. هاي رياضة وشي صحي وشي بيعلمهم الجلادة يصيروا جليدين ما يكونوا نواعم كتير. معلش خليهم يمشي حوافة. والقائلة يناموا نومة القيلولة اللي هي بعد الظهر. قال له خليهم يناموا بعد الظهر لأولادي. هلا عم بحط الأب أمير المؤمنين عم بيرسم منهج لأستاذ الأولاد. قال له ساوي لهم هدول الشغلات. هلا هبترجعوا على البيت شو بتقولوا؟ تعلمنا إنه الواحد لازم ينام بعد الظهر. هاي فورا تحشوها بظهر الأستاذ عمر بن عبد العزيز الله يرحمه. كم ساعة؟ هي القيلولة دقائق، هي القيلولة هيك فترة بعد الظهر. قال فهو سمع من سيدنا عبد الله بن مسعود إنه النبي أمرهم أو حضن أو حثن على نومة القيلولة. بس أنا يعني كمان هي من باب إنه مش عارف بيحكي كل شيء يعني زي قرآن وعلوم دين. تدرب على القتال على السهام والرماح والقوس. الإمام الشافعي كان يصيب 9 من 10، الإمام البخاري كان يصيب 10 من 10، كلهم جماعة رياضيين ومهرة. وتحديدا تبع السهام والرمي بالك هاي يعني بتنمي كتير شغلات حتى موضوع الحفظ يعني أنا مرة بحثت عن إنه كل الحفظة كانوا شاطرين بالرمي. ما بعرف شو العلاقة يعني مرة هيك طلعتهم إنه هيك البخاري مسلم كل الإمام شو كان نسبة حفظه للأحاديث ونسبة رميه وإصابته للهدف. ومثل ما قلنا الرياضة بشكل عام والمشي حافيا والقائلة نوم القيلولة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.